بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله. حيا الله مشاهدينا الكرام. الحلقة الماضية توقفنا عند تكوين الطفل، بمعنى من يريد أن يهيئ ابنه أو ابنته مثلا ليكون عالم شرعي أو عالم شرعية في المستقبل. انتهينا فيما يتعلق بحفظ القرآن وتعلم الواجبات فيما يتعلق بالصلاة وغيرها، تدرجه فيما يتعلق بالعلم الشرعي كيف يكون؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لتدرج طالب العلم، تدرج طالب العلم على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بتدرج المدرك، وذلك الإدراك في هذا أنه يكون بعد تمييزه، وهذا تقدم الإشارة إلى شيء منه. ومنه ما يتعلق بتدرج طالب العلم الذي وقع أو نزل عليه التكليف ما بعد البلوغ. لهذا نقول إن كلام الله عز وجل لا يقدم عليه في الحالين، ويتأكد ذلك في حالة طالب العلم الذي يكون مثلا بعد تمييزه أنه يتوجه إليه إلى معرفة كلام الله عز وجل. السنة النبوية لا أرى أنه لا يتوجه إليها إلا بعد معرفة القرآن، وذلك أن طالب العلم إنما توجه إلى السنة بعد القرآن لكونها قسيمة للوحي ومفصلة له، وإنما أجلت حتى لا تزاحم القرآن. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر ينهى عن الكتابة حتى لا تختلط السنة بالقرآن، مع التباين في هذا من جهة بلاغة القرآن وكذلك أيضا إحكامه، وذلك أن بعض الناس ربما يأتي مثلا فيه عجمة ويأخذ من القرآن فتختلط لديه من يأتون من الآفاق من غير العرب أو العرب الذين ليسوا على لسان قريش، فيكون في هذا اختلاط. إشارة إلى حتى لا يختلط على الطالب السنة بالقرآن، يتوجه إلى ضبط القرآن ثم بعد ذلك يتوجه إلى السنة. العناية بالسنة هي من الأمور المهمة، وقد توجه النبي عليه الصلاة والسلام بالعناية بها وضبطها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ من سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها إلى غيره فرم بلغ أوعى من سامع. هذا إشارة إلى فضل الحفظ، حفظ النبي عليه الصلاة والسلام من سنته وتوجيه. كيف يكون مثلا من جهة التدرج في غير أبواب الحفظ؟ نقول الفهم أنه لا يمر على موضع من المواضع إلا وقت فهمه. من الخطأ في هذا أن ينفك الحفظ عن الفهم في أبواب التلقي، فيقوم الإنسان بالتراكم في أبواب المحفوظات حتى يكثر، ثم بعد ذلك يجد أنه لا يفهم من ذلك شيء. ثم ينبغي أن يعلم أنه ما من محفوظ في الغالب إلا ويسبق إلى الذهن معنى من المعاني ترسخ وترتبط بالفهم، ثم يصعب عليه أن يفكها حتى لو أدركها بعد ذلك، وإنما تحتاج إلى مدة طويلة أن يفك ذلك المعنى، وإنما يسبق إلى ذهنه المعنى القديم الذي رسخ في ذهنه زمن الطفولة. نقطة يعني متفرع عن هذا الجانب، دائما العلم الشرعي هو ليس دائما، لكن الناس تعرفوا على أن العلم الشرعي متوجه إلى الذكور دون الإناث، بمعنى أن التكوين متوجه إلى أو الفرص التكوين هي متوجهة للذكور فقط. المرأة دورها في هذا الجانب. أحسنت. بالنسبة للخطاب، يقول الخطاب أنه توجه إلى الذكور أو الرجال ولا توجه للنساء. السبب في ذلك أن رسالة العلم لها لوازم، ولوازمها في الذكور أعظم. منها ما يتعلق برسالة العالم في هذا أن تتوجه بالبلاغ، والبلاغ يكون من الرجال لا يكون من النساء. كذلك أيضا بالنسبة للخطابة، خطابة الجمعة وغير ذلك يكون في الرجال لا يكون في النساء. بالنسبة للارتحال في أبواب التعليم يكون في الرجال ويكون في النساء، فثمة أمور ليست من اختصاص النساء، سواء كان من أمور الطبيعة أو كان ذلك من أمور الشريعة. لهذا توجه الخطاب للرجال أكثر مما يتوجه للنساء للأمور التكليفية المتعلقة به. ولهذا تجد أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجال أكثر، ولهذا توجه الخطاب إليهم أكثر. لماذا؟ لجوانب الأحكام الشرعية الزائدة لديهم ما يتعلق بأمور الولاية، بأمور القضاء، مما يتعلق بأمور الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، فهذه متعلقة بجوانب الرجال أكثر. ولهذا جاءت الأحكام الشرعية بالحث على العلم بخطاب الرجال أكثر من خطاب النساء، مع أن الخطاب الأصل في الشريعة أنه يتوجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، من جهة فضله فالتعلم في ذلك سواء، من جهة قراءة القرآن وكذلك الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وغير ذلك. منها ما يتعلق العلم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. الخطاب يتوجه إلى الجميع. كذلك أيضا في قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سواء كان العالم في ذلك رجل أو امرأة. ولكن الخطاب يكثر في التوجه في هذا للرجال لأن الرجال لديهم من الأحكام الزائدة أكثر من النساء، فكان الخطاب في هذا أعظم. وأعظم الواجبات على العلماء هي البلاغ، والبلاغ في ذلك يكون في الرجال. لماذا؟ لأنهم هم الذين يخطبون وهم الذين يأمرون بالمعروف عن المنكر من جهة الميادين العامة والتوجه، وكذلك أيضا في الدخول على السلاطين وإن كان المنكرات وغير ذلك، فهذه تتوجه في جوانب الرجال. لهذا جاء الخطاب إليهم أكثر من غيرهم. يعني هل نقول مثلا الوالدين مثلا إذا أرادوا عندهم ابنه يريدون أن تكون عالمة، هل يقال يعني فعلا وجهوا هذا العلم و لقنوها مثلا وحفظوها المتون الآخرية؟ هو بالنسبة لي إذا كان لي العائلة مثلا ذكور نقول يعتنى بالذكور، لماذا؟ لأن الرسالة فيهم أكثر. جميل. الرسالة فيهم أكثر. بالنسبة لي المرأة الواجب عليها وعلى أوليائها أن يعلموها ما يجب عليها في ذاتها، وأن يعلمها ما يجب عليها فيما تستطيع أن تؤديه، سواء كان ذلك مثلا من أبنائها وذريتها وتعليمهم، أو كان ذلك من حق زوجها ومن حولها، وكذلك أقاربها وصلة أرحامها وأدائهم جهة الرسالة. وربما أيضا تكون المرأة أيضا لديها شيء من الأحكام الشرعية المتعلقة فيها، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها، أن هناك من الناس ما يجب عليه علم بعينه لا يجب على غيره، ربما منه أولى منه. مثال ذلك الرجل التاجر، الرجل التاجر يجب عليه أن يتفقه في أمور المعاملات والزكاة وغير ذلك. ولهذا عمر الخطاب عليه رضوان الله كما جاء عند الترمذي في كتابه السنن، أن عمر الخطاب كما جاء من حديث علاء بن عبد الرحمن عن عمر أبي هريرة عن عمر الخطاب أنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه في ديننا. جميل. في البيع في الأسواق يجب عليك أن تتفقه وفي هذا، وهذا شبيه ما يتعلق بإلزام مثلا أصحاب الأسواق أن يأخذوا مثلا دورات شرعية في معرفة الأمور المحرمة، ودورات أيضا حرب حتى تحميهم وتحمي مستهلكة كذلك أيضا حتى يكون في ذلك صيانة. كذلك أيضا المرأة ربما تكون المرأة مثلا وريثة مال، يجب عليهم أن يفقهوها بجوانب الزكاة، أن يفقهوها في أمور التعاملات وغير ذلك حتى لا تقع في الحرام. إذا التكليف يجب على الإنسان بحسب منزلته وبحسب موضعه. ربما تكون المرأة مثلا معلمة أو تتوجه مثلا إلى الناس، يجب أن مثلا تهيئ لهذا الجانب في مثل هذا الأمر، تتوجه مثلا في باب من الأبواب مثلا في أمور الصحة وغير ذلك، تتوجه في تعليم ذلك وإدراكه. لهذا قد يجب عليه بذاتها أو عليه بذاته من جهة الرجال ما لا يجب على غيره لاختلاف المنزلة والموضع والمكان. هل يصلح أن تكون المرأة مفتية تفتي؟ هو بالنسبة للفتوى الفتية الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان فيهم رجال ونساء أن يتوجهون بالفتوى، ولكن الفتوى إذا أطلقت وتكون مثلا مفتية يتوجه إلى ولاية. المعنى العام في الشريعة للفتوى هي إجابة السائل. المرأة تسأل وتجيب، ولكن أن يكون ذلك ولاية من الولايات الشرعية العامة، فإن هذا يلزم من ذلك تصدرها مثلا للعامة، والعامة في ذلك منهم الرجال والنساء ومنهم أصحاب الولايات، ومنها ما يتعلق بجوانب الحسبة وتتبع القضايا ونحو ذلك، وهذا مما لا يناسب حال المرأة. أما أصل الفتوى من جهة أن تتعلم ثم تفتي من حولها أو من يسألها، الأصل في هذا الباب وباب آخر، وهو الباب المعنى العام بخلاف ما يتعلق بجانب الولاية. الحقيقة إحنا بدأنا ندخل في موضوع مهم جدا، وهو التأسيس العلمي لطالب العلم. أولا قبل أن ندخل، هل هناك عندنا إشكالية في هذا الجانب؟ يعني معنى من خلال الواقع اللي ترى الآن. نعم، هو بالنسبة للإشكالية لتأسيس طالب العلم، إشكالية في هذا موجودة وهي ملموسة وهي أيضا كبيرة جدا. سبب الإشكالية أن كثيرا من طلاب العلم يأخذ العلم بالتشهي، ومعنى التشهي وما تقدم الإشارة إليه في المجلس السابق، وهو أنهم يأخذون العلم بحسب ما يرغب، يقول ميولك إلى أي علم خذ هذا العلم وسر إليه، وهذا من الأمور الخطأ. وإنما تأخذ العلم الواجب العيني عليك، ثم تأخذ العلم الذي يحتاجه الناس. ولهذا تجد ما يسمى مثلا، ما ينظر الناس في الأمور المادية، ينظرون إلى ما يحتاج سوق العمل ثم يعلمون الناس عليه. كذلك أيضا في علم الشريعة، ما هو القصور الموجود للناس؟ إذا كان مثلا البدع تنتشر في الناس، ينبغي أن يتبصر طلاب العلم في هذا الباب. إذا كانت كثرة الفرق والطوائف يحتاج الناس إلى هذا، يجب عليهم أن يتفقهوا في هذا. إذا كان البلد لديهم خلل في أبواب العقيدة والمجتمعات، انتشر لديهم هذا الخلل، يجب أن يوجه طلاب العلم للتبصر في أمثال هذه العلوم. هذه الرسالة التي أداها الله، أمر الله عز وجل بأدائه والوفاء بها، ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يوجه النبي إلى قومه بما وجد لديهم من خلل. فرسالة نوح، تختلف عن رسالة لوط من جهة الفرعيات، وإن كانوا يتفقون كلهم على أصل واحد كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات وأبونا واحد، والمراد بذلك هو دين التوحيد، ولكن الشرائع تختلف، يختلفون في جانب الشريعة. تجد أن لوط توجه إلى خطاب معين، كذلك شعيب توجه إلى خطاب معين، تجد النبي عليه الصلاة والسلام استغرق جانب التوحيد لأن الضلال توجه في غالبه وفي غالبه في حال التوحيد. لهذا نقول: ما الذي يحتاج الناس يتوجه طلاب العلم؟ وهذه رسالة إلى المعاقل العلم ومحاضنه، سواء كان من المراكز والمعاهد والمدارس والجمعيات والجامعات والدورات العلمية، أن تتوجه إلى حاجة الناس، لا أن ينظروا مثلا إلى يوجه طلاب العلم إلى ما يرغبون وما يشتهون. يحتاج الناس، الشريعة يحتاجها الناس في كل زمان. ومن الخطأ أن يقال أن سوق العمل لا يوجد سوق عمل مثلا لعلم الشريعة، نقول ويتعلم الشريعة ليكون عالما، لا أن يكون مثلا يقتات بالشريعة، أن يكون موظفا أو معلما. الشريعة تحتاج إلى أن يتخرج عالم يعلم الناس، هي في ذاتها رسالة، ربطها بالأجرة وربطها بالوظيفة من الأمور الخاطئة. ولهذا كم تحجم كليات الشريعة، تحجم المعاهد الشرعية بسبب أنه لا يوجد باب لأبواب التوظيف. نقول هي رسالة أعلى من الوظائف، وهي أعلى من الأجرة عليها أو التعيين أو غير ذلك، فهي رسالة يؤديها الإنسان. لهذا ينبغي أن تكثف وأن تكون في كل جامعة. الخلل الموجود عند كثير من طلاب العلم، الخلل الأول ما يتعلق أنهم يأخذون العلم بالتشهي بما يرغب وميول الإنسان، لهذا تجد أنهم يتعلقون في جزئيات ويتعلمونها. فتجد بعض طلاب العلم يوغل فيما يتعلق في أبواب المخطوطات وتحقيقها، وكذلك أيضا التوغل فيها توغلا ربما يكون فيه نوع من السرف، حتى لا يستطيع الإنسان ولا يعرف مسائل العقيدة ومسائل أحكام الإسلام، وإنما يعرف ما يتعلق بالمخطوطات وهذا العلم وغير ذلك. منهم من ينظر مثلا في دقائق علوم اللغة ولكن لا يحسن يصلي، وتجد أنه مثلا من يتعلق في أبواب معينة من أبواب أصول الفقه لكن لا يحسن الفتية في الطهارة. فلهذا تجد كثير من المختصين في أبواب علوم الآلة في أصول الفقه مثلا أو القواعد الفقهية، لكن تجد أنه لا يحسن الفتية في معرفة الأدلة، وكذلك أيضا أقوال العلماء عليهم رحمة الله في أبواب الفتية في الطهارة في الصلاة والزكاة، فضلا عن غيرها من أمور المعاملات وغير ذلك. هذا الخلل الموجود أنهم نظروا إلى ما يشتهون وما يرغبون، أو إلى رغبات غيرهم ثم قاموا بالميول. منها أن تقليد الشيوخ، ربما يبرز أحد العلماء في باب من الأبواب يريد أن يقلده، فهو برز إما لأمر معين أو لزمن وحقبة معينة فيريد أن يقلده، أو منهم من يقلب صفحات التاريخ فيجد من الأئمة من برز في باب من الأبواب ثم يريد أن يحاكيه، ولما لا تحتاج إلى هذا الباب وكان في زمن معين احتاجوا إليه فقام بالتوجه إليه. من الأمور وكذلك أيضا الثغرات المهمة في جوانب المتلقين في أبواب العلم في زماننا، أن كثيرا من طلاب العلم يتوجه إلى العلماء بحسب ما يشتهي، وحسب ما يشتهي في ذلك هذا من الخلل، وذلك أنه ربما الإقليمية لها أثر في هذا، وذلك أنه يميل إلى هذا البلد لكونه من إقليمه أو مثلا من قبيلته أو كونه من بلده أو من عشيرته أو يكون من أهل العلم في الفن الذي يهوى، لا الفن الذي يحتاجه الناس، فيقوم مثلا بالتوجه إليه. منهم من يميل إليه لكون هذا العالم مثلا صاحب دعابة وخلق والتعامل ونحو ذلك، نقول هذا جانب آخر. تجد من الناس مثلا من العلماء هو محقق في بابه لكنه لم يؤتى بشاشة وبساطة ونحو ذلك، نقول هذا باب ينبغي أن يفصل عن ذلك الباب من جهة التلقي والاستفادة من تلك العلوم. لهذا العلم الذي ينفع الناس هو العلم الذي يجب أن يتوجه إليه الإنسان، لا على ما يميل إليه الإنسان. يعني هل يمكن يقال أن الجو العلمي عندنا الآن حاليا الآن لا يساعد على هذا التأسيس؟ ولا أتكلم على يعني العندية والمكان والموضع، وإنما هو الإشكالية عامة في سائر البلدان، وذلك أنهم يتوجهون مثلا إلى عالم معين لباب من الأبواب. ربما بعض العلماء مثلا يتيه الله عز وجل في باب من الأبواب مثلا في جانب الحسبة والقوة في الحق أو نحو ذلك، فيمال يتوجه إليه مع أنه ضعيف مثلا من جهة التأصيل والتقعيد العام العلمي، فيأخذ منه من كل باب. ثم أيضا الخلط من العلماء، أنه من العلماء من يحسن في باب من الأبواب فيأخذ منه كل باب، وهذا من الخطأ. فإذا وجدت أنه يحسن أبوابا فأخذ منه الأبواب التي يحسنها، وأخذ من غيره الأبواب التي لا يحسنها، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نشار إليها. ولهذا تجد الأئمة الأوائل يأخذون ربما أيضا من بعض البدع علوما قد برزوا فيها. ولهذا السيد الإمام أحمد رحمه الله في شيوخه في كتابه المسند شيوخ أخذ منهم الحديث ولكنهم في أبواب أخرى من البدع، سواء كانوا في أبواب العقائد من الإرجاء أو التشيع اليسير أو القدر أو غير ذلك. لا يعني أنا سألتك السؤال لأني نرى نموذج مثلا فيما يتعلق بالدروس الحالية مثلا في المساجد، تجد أحيانا متن يسير جدا تنهي قراءته مثلا ربع أو في نص ساعة، لكن يستغرق شرحه من خلال الدروس بطريقة أسبوعية إلى سنوات أحيانا يمتد إلى بلا مبالغة إلى 10 سنوات. هل هذه طريقة خطأ؟ هذا أيضا من الخلل في ذلك، وذلك أن التباطؤ في مثلا التعليم هو ضره في ذلك والخلل فيه شبيه بالمسارعة. المسارعة خلل وكذلك أيضا تباطؤ خلل، يعني أن الإنسان يشرح أو العالم يشرح متنا يسيرا أو مسائل يسيرة مثلا لعدة سنوات حتى ينقطع طالب العلم فيمر عليه أجيال، الجيل الذي بدأ معه غير الجيل الذي كان في النصف، والجيل الذي كان في النصف غير الجيل الذي ختم معه، فهم يتغيرون ثابت في ذلك قليل. هذا من الخلل. فما هو أخرج طالب علم تام، وما كذلك أيضا أنجز بحيث أن مثل هذه الأشياء بحيث ينتفع منها الجميع سواء كانت مكتوبة أو مثلا مسموعة وغير ذلك. هذا من الخلل الذي أيضا يوجد عند العلماء، يوجد خلل عند المتلقين ويوجد خلل عند العلماء، وهذان المساران مسار المتلقي وكذلك أيضا الملقي لا بد من تصحيحهما، وذلك أن الخلل يقع فيهما جميعا. فإذا اجتمع هذا الخلل في المتلقي وكذلك أيضا الملقي تضعف النتائج في هذا، وهي تحصيل وكذلك إخراج طلاب علم ينفعوا بالله عز وجل بهم. ذكرت نقطة فيما يتعلق بالعجلة. كان لكم الشيخ مجالس اسمه مجالس السماع، يسرد فيها أيضا كتب بدل السنة والآخرية، هل هي داخلة في هذا الجانب؟ وبالنسبة لمجالس السماع وتكلمنا كثيرا في على جملة من الكتب، وختمنا يعني منها من سنن الموطن الإمام مالك وكذلك سنن الدارمي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود وغيره من الكتب في هذا، وكذلك سنن الترمذي قد ختمناها قديما. مما يتعلق بهذه المجالس نختمها مثلا في يومين، منها في 3 ومنها في 4 كحد أقصى. هذه المجالس يتخللها تعليق، وذلك لأنها تكون في ساعات طوال من اليوم. المراد بهذا هو فك عبارات الواردة في الكلام الحديث النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرور هذه الأحاديث على المسامع. ما يتعلق بالسرد للحديث النبوي الذي نهى عنه ما يتعلق بالهذك هذه الشعر سواء في القرآن أو في السنة، منه ما ينهى عنه الذي لا يدرك الإنسان القارئ ما يقول، فلا بد من فهم هذه المعاني. ثم أيضا المعاني أو القراءة التي تخلو من بيان تلك المعاني الواردة في هذه الأحاديث، أيضا هذه من الأمور التي لا تنبغي. أما فك العبارات وحلها والتعليق عليها، ولهذا لا نخلي في المجالس التي تكلمنا عليها من التعليق، فربما يمر على الكتاب الواحد من 1000 إلى 1500 تعليق في الكتاب الواحد، وهي كثيرة بحيث أن الإنسان لا يخلو باب من الأبواب من التعليق عليه وبيان المشكل منه. فهذا من الأمور المهمة. ثم أيضا أن الناس يتباينون في هذه المجالس، نجد أن الأئمة عليهم رحمة الله الأوائل يقرؤون هذه الكتب مثلا في مجلسين أو 3 مجالس أو 4 أو 5 أو 10، ولكن يتباينون منهم من علماء الذين إذا مر عليه الحديث عرف المقصود منه وعرف صحته وضعفه وكذلك معانيه، بخلاف المتأخرين لديهم في هذا الباب نوع من الضعف فيحتاجون إلى مزيد بيان. لهذا كلما ضعف المتلقي في هذا يحتاج إلى الزيادة في البيان. لهذا كان الأوائل يسردون ويجردون كتب السنة مع قلة وكذلك أيضا عدم إسهاب في التعليق. عادة ما ينصح طالب العلم أنه بعد الكتاب والسنة أنه يتفقه على مذهب معين، مذهب الحنبلي ومالك أو الشافعي أو الحنفي. موضوع المذهب الآن يعني بمعنى أن يتعلم الفقه على مذهب معين، هل هو من لوازم تأسيس طالب العلم؟ بالنسبة للتمذهب، التمذهب لا يخلو منه زمن من الأزمنة، سواء كان ذلك في الزمن الأول في زمن التابعين، وذلك أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الناس يميلون، بدأت المدارس تتشكل، منهم من يميل إلى مدرسة مثلا عبد الله بن عباس، ومنهم من يميل إلى مدرسة عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم إلى مدرسة معاذ بن جبل ومدرسة اليمانية، ومنهم من يميل إلى مدرسة علي بن أبي طالب، ومنهم من يميل إلى ما بعد ذلك، ومنهم من يتنوع في هذا الباب. هذه المدارس بدأت ضعيفة في زمن التابعين، ثم بدأت بالتشكل والوفرة فيما يتعلق في زمن الأئمة الأربعة، وتم مدارس تشكلت قبل ذلك، مدرسة ثورية، مدرسة سفيان الثوري، وكذلك أيضا ملازمة لها مدرسة الأوزاعي ومدرسة الأوزاعية، ومنهم ما بعد ذلك أيضا وتلاشت كمدرسة مثلا ابن جرير الطبري وغير ذلك. لكن بقيت هذه المدارس المدارس الأربعة واشتهرت بسبب عناية تلاميذ هؤلاء العلماء بها تدوينا وكذلك تفريعا وكذلك أيضا اختصارا وتوسيعا وبسطا وتدليلا عليها من الكتاب والسنة. أما مسألة ما الذي ينصح به بتلقي العلم، هل يتلقى عن طريق هذه المذاهب؟ الناس في هذا على أحوال، منهم من يأخذ بالكتاب والسنة مباشرة ويفهم في هذا ما يتكلم فيه العلماء في أبواب الشروح، ويعمدون في ذلك إلى كتب الشروح، وذلك مثلا كشرح الصحيحين وهي كثيرة جدا، أو شروح السنن وغير ذلك. ومنهم من يأخذ ويستقل مثلا بفهمه، والناس في هذا على مشارب أيضا، منهم من فهمه ولغته سقيمة فيقع في ذلك من الشدود والخطأ والخلل. لما بعد الناس عن اللغة العربية وضعفوا أيضا لديهم البلاغة وإدراك مقاصد الأحكام وكذلك سياقات الكلام، أخذوا يعتمدون على المدارس الفقهية. لماذا؟ لأنه كل زمن لديهم إما ينقلون الموروث الفقهي بصياغة جديدة ثم يتدرج. لهذا تجد أن الصياغات مثلا في أصحاب مالك الأوائل تختلف عن من بعدهم. المالكيين المتأخرين يختلفون عن المالكيين المتقدمين، المتقدمين عند أحمد يختلفون عن المتأخرين. أصحاب أحمد الملازمين له عبارتهم فيها نوع من الإغلاق بخلاف مثل حنابل المتأخرين، أن العبارات تحل شيئا فشيئا عن هؤلاء الأئمة. فبدأت هذه المدارس يعني تروج وتتسع. ما هو الأولى لطالب العلم في هذا؟ المدرسة الشائعة هي مدرسة التمذهب. هذه المدرسة الشائعة لا يمكن أن يقال مثلا بدعيتها وخطائها، ولكنها من الأمور المهمة للوصول إلى معاني الفقه الإسلامي. لكن الذي أنصح به طلاب العلم خاصة الذين يريدون التدقيق وكذلك أيضا سلامة الترجيح في هذا، وهي فيها نوع من الشدة وكذلك أيضا الصعوبة والنصب الذي يجد طالب العلم، هو أن يعمد إلى الأخذ من الكتاب والسنة وألا يتوقف عندها، لا يتوقف عندها، بل يأخذ مثلا بفهم الصحابة ثم يفهم التابعين ثم أتباع التابعين ثم ينزل إلى الأسفل. وذلك أنه بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 14 قرنا، وهذه القرون إذا أردنا أن نأخذ المسألة الفقهية من الأخير من القرن الرابع عشر من القرن الخامس عشر ثم أردنا أن نصعد إلى علو، هذا يورث طالب العلم نوع من التجير الذهني أو كذلك أيضا تجير إلى مسألة معينة بترجيح الشيخ. ولهذا تجد أن كثير من المتأخرين يتبصر بفتيا شيوخه لكنه لا يتبصر بفتيا الصحابة، وذلك أنه إذا بدأ من الأسفل يجد أنه إذا وصل إلى الجيل الأول يجد أن الاختيار القديم أثر عليه، فيجد اختيارات متعددة فيأخذ بقول هذا لأنه يؤيده، فما أخذ بقول الصحابي ابتداء إلا لأنه يوافق ذلك المذهب الذي مال إليه. ما هو الأولى في هذا؟ الأولى أنه يأخذ الدليل من الكتاب والسنة لا يتوقف. هناك طريقة ظاهرية حقيقة متأخرة في مدرسة ما يسمونها بعضهم يسميها مدرسة الحديث، ونسبتها بمثل هذا الوصف الإطلاق للحديث فيها نظر، لأنه إذا كان الإنسان لديه من البلاغة واللغة كما لدر الصدر الأول الذي نزل عليه القرآن فليستقل بنفسه من جهة فهم الحديث النبوي، ولكن قد ضعفت لغة الناس وهم بحاجة إلى أن يفهموا القرآن والسنة على ضوء الصحابة، فهم الصحابة لابد منه، وهذا هو الأنقى. الصحابة عليهم رضوان الله لابد أن يكون لديهم عمل ومدارس أيضا وطوائف ويعني أفراد ومدارس، ولكنهم من جهة أصولهم وصول الأحكام في هذا وعلام المسائل في الغالب أنهم يتفقون، في الغالب أنهم يتفقون. اتفاقهم في ذلك ومعرفة ما جاء بعده من الخلاف سواء كان ذلك من التابعين أو كان من أتباع التابعين أنقى للإنسان. لهذا كثير من الكدر الذي يوجد عند المتأخرين سبب تشعب تلك المدارس الفقهية من نوع من التعليلات والأقيسة وضعف الدليل، ثم يجد الإنسان أنه ثمة دليل في الكتاب والسنة يخالف المذهب الفقهي، يقوم مثلا بليه، وذلك مثلا بتضعيفه وهو صحيح، أو مثلا بتأويله وهو واضح وظاهر ومحكم والجلي، أو القول مثلا بنسخه وهو محكم، أو القول مثلا بعمومه وهو خاص وبين واضح، أو القول مثلا بتركه ورجحانه رجحان غيره وغير ذلك من الأمور التي يهمل فيها الدليل. الإمام علي رحمة الله ينظرون إلى قول الصحابة، وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كل حديث لا يعمل به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا أبالي أن أرمي به. لا يعني هذا استهانة بالحديث الحديث، ولكن يعني أن الصحابة عليهم رضوان الله هم الأوعية الذين نقلوا إلينا العلم. فإذا نقلوا حديثا ولم يعملوا به فلا بد أن اكتنفه شيء، إما الوهم والغلط، وإما أن يكون مثلا دليل منسوخ والناسخ في ذلك غير معروف نسخه في هذا العمل. لهذا هذه من الأمور المهمة. الله عز وجل شبه الوحي بالماء والغيث الذي ينزله الله عز وجل في الأرض، كما جاء في حديث أبي موسى وغيره، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل الغيث. هذا الحديث إشارة إلى أن الناس أوعية. الوعاء الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة، ثم وضعه الصحابة في التابعين، ثم وضعه التابعون في أتباع التابعين، ثم أتباع التابعين وضعه في أتباع أتباع التابعين، وهكذا. كلما زاد إفراغا زاد كدرا وزاد نقصانا في مثل هذا. لهذا الذي يأخذه من متأخر يكتنف جملة من الأمور، منها الشوائب، يمر في كل عقل فيه شائبة تأخذه وتنتقل به إلى غيره. ولهذا لو وضعت إناء ثم وضعت تسلسل أواني ثم أخذته من الأول ووضعته وأفرغته في كل إناء، تجد الإناء 15 وتجد الإناء 20 فيه من الكدر جمع من كل واحد، ثم تجد أن كمية الماء قد نقصت. وذلك أن مثل هذا، وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل الإناء الأول موجودا في كل زمن، وهو الكتاب والسنة، بحيث لا يقول الإنسان أنه ناقص، ولكن تحتاج إلى مشقة. المشقة هو بدل أن تنتظره يأتيك إلى إنائك يفرغ إليه، يذهب إليه وخذ منه وتتبع في تلك الأواني، تجد بذلك الفروق. لهذا نجد أن كثير من الأقوال التي يقول بها بعض الفقهاء من الأئمة الأربعة ومن أتباعهم فيها شائبة الرأي، أو شائبة مثلا لا نقول في هذا الجهل في هذا، ولكن خفاء العلم. وذلك أنه ما من أحد من الأئمة إلا وخفي عليه من علوم الشريعة ما خفي، حتى الصحابة. وذلك أنه يغيب عنهم مثلا بمعرفة الوحي، إما غياب في هذا أصلي لم يرد إليهم الدليل، أو ورد إليهم ونسوه فأفتوا بخلافه. ولهذا تجد بعض الأئمة لديه أكثر من قول في المسألة، وهذه يعتريها جملة من الأسباب. لهذا نقول الأولى في هذا أن يأخذه من منبعه الأصلي ثم يتدرج في هذا. ليس هذا إهمالا لقيمة منزلة الأئمة الأربعة، لكن نقول أن يمر عليهم لا أن يبدأ بهم. وذلك أنه إن بدأ بهم يجد الإنسان بطبيعة نفسه أنه يجير الدليل ويأطره حتى يوافق المذهب الذي يقول به، وربما يحتج بحديث ضعيف يوافق إمامه ويدع الحديث المحكم الصحيح. طبعا سنواصل الحديث عن المذاهب لك إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم قدري فضل الشيخ. شكرا الله لك. أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة على خير. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.